قول السائل: فضيلة الشيخ، الخطيب إذا نسي الجلوس بين الخطبتين وجعلها خطبة واحدة، هل يسجد للسهو في آخر الصلاة؟ قال بعض العلماء إن الخطبة قائمة، كل خطبة قائمة مقام ركعة، لهذا ضعيف من حيث الحكم أن تنزل منزلة الركعة فإنه يجب السهو، وهكذا مثل ما ورد في السؤال. لكن المعروف أنه لا شيء عليه، لا يلزمه سجود سهو، خاصة أن هذا وقع من على سبيل السهو. فإذا كان خطب خطبة ونسي ثم انتهى من الخطبة ونوى نهاية الخطبة الأولى ونسي الجلوس بين الخطبتين ثم شرع في الثانية قبل أن يجلس بين السجدة بين الخطبتين، فالخطبة صحيحة وهما خطبتان، لأنه قد نوى فصل الثانية عن الأولى، والعبرة بوجود الخطبتين، والجلوس فعل زائد عن أصل الخطبتين، فشرط الخطبتين موجود، والسنة الجلوس بينهما، لكن لما حصل العارض من السهو تفر وصار الأمر أخف، والله تعالى أعلم. الأشد إذا كان الشخص يفعل هذا قصدا، إذا فعل هذا قصدا غير، لكن حين نتكلم إذا حصل منه سهو فالأمر أخف، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.